كان بلغ 60 من العمر ويريد أن تزوج من يمنع أن يعني يريد أن تزوج المرأة العقيم جزاه الله خيرا لأن المرأة العقيم ربما لا ترغب فيكون هذا الرجل حصل مراده وهي أيضا أتى الله لها بالزوج ربما لو طلب امرأة تلد إيش ما تقبل به فنقول لعله يسر الأمر بينهم ويبارك لهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.